بعد أن سلم وقد صلى خمسا وكان يظنون أن الصلاة تزيد فيها كان شيئا لا بد منه لأن الصلاة قد انتهي منها وقد حصل السلام وبقي ماذا يعمل من أجل هذه الزيادة وهذا النسيان فكان السجود بعد السلام لكن هذا الحديث واضح الدلالة لأن الزيادة صارت في أثناء الصلاة الزيادة صارت في أثناء الصلاة والسجود حصل بعد التسليم بعدما سلم سجد سجد السهو فهذا هو الواضح لأن ما كان للزيادة فإنه يكون بعد السلام وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة في قصة المشهور بذي اليدين أو حديث اليدين أو قصة ذي اليدين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ولما سلم من اثنتين الناس ظنوا أن هناك نسخ وأن الصلاة بدل ما كانت أربع أصبحت اثنتين وقد فهم الناس ذلك والزمن زمن تشريع فلم يسبحوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم خشوا أن يكون هذا تشريع ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد واستند عليها قال باليدين يا رسول الله قصر الصلاة أم نسيت يعني واحدة من ثنتين إما أنك قد حصل تشريع وأن الصلاة قصرت وصارت بدل أربع ثنتين بدل أربع أو أنك نسيت فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لم ينسى ولم تقصر يعني على حسب علمه والحديث هنا فيه اختصار فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الحاضرين وفيهم أبو بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم يعني أنه حصل نقص في الصلاة وأنه حصل نسيان ما دام أنه ما في تشريع ما دام أنه لم يحصل تشريع فإنه قد حصل النسيان فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين الباقيتين وسلم ثم سجد بعد السلام وهذا السجود من أجل التسليم الذي حصل في أثناء الصلاة ثم هذا الحديث يدل على أن الكلام إذا حصل في أثناء الصلاة لمصلحتها بأن حصل التسليم وكان الناس يترددون أو شاكين في أن فيه نقص أو فيه زيادة فتحدث بعضهم بالذي حصل وبعد ذلك اتفقوا أو عرفوا أن هناك نقص أو زيادة فإنهم يسجدون للسهو فإنه يحصل منهم السجد للسهو وذلك وذلك بعد السلام لأن الكلام حصل بعد السلام إلا أنه في حديث زيادة الخمس كان بعد الفراغ من الصلاة وقد زيد فيها ركعة وكان يظنون أن الصلاة زيد فيها فسجد بعد السلام وفي مثل هذه الصورة كان في أثنائها لأن الصلاة لم تكمل الصلاة لم تكمل بقي فيها ركعتان فتحدث الناس وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في ذلك وبعد ذلك عرفوا بأن الصلاة أنها ناقصة وأن الذي حصل سهو فقام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد بعد السلام فهذا يدل على أن الكلام في مثل هذه الحال لا يؤثر لأنه إنما هو لمصلحة الصلاة ولأمر يتعلق بالصلاة وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الكلام في مثل هذا على الإنسان يستأنف فقالوا لأن الزمن زمن تشريع وأن أنهم كانوا يعني يعتقدون أنهم فرغوا من الصلاة وأنهم قد انتهوا من الصلاة لكن الحديث ثابت وليس هناك شيء يدل على أن هذا لا يكون إلا لخشية التشريع بل إن هذا كلام حصل لمصلحة الصلاة ومن أجل الصلاة فلا يؤثر ولا بأس بذلك وهذا التسليم الذي قد حصل في أثناء الصلاة والكلام الذي حصل قبل أن تكمل فإن ذلك لا يؤثر وتصح الصلاة دون أن يستقبلوها ودون أن يستأنفوها من جديد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ذو اليدين هو رجل في يديه طول، وكان يقال له ذو اليدين، ويقال إن اسمه الخرباق. نعم. أقصر الصلاة أو نسيت، قال كما يقول، هذا في اختصار، لأنه لما قال أقصرت الصلاة أو نسيت قال لم أنسى ولم تقصر، يعني في علمي، فقال بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت، فالتفت إلى الحاضرين وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وهنا قال أكما يقول ذو اليدين، يعني ففيه اختصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. نعم. وهذا الحديث متفق على صحته، وهو مشهور بحديث اليدين، وهو يدل على أن الإنسان لو سلم في أثناء صلاته وتكلم من أجل مصلحتها ومن أجل الصلاة ومن أجل شيء يتعلق بالصلاة للوصول إلى أن هناك خطأ وما في خطأ، هناك سهو وما في سهو، فإنه تكمل الصلاة ويتابها بعد السلام. ولهذا ذكر بعض العلماء التنظير بين هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه أن من أكل ناسيا أو يعني فليتم صومه، من أكل وهو صائم ناسيا فإنه يتم صومه، فإن الله تعالى أطعمه، ولم يكن ذلك الذي حصل منه نسيانا مبطلا لصيامه، ويعني ومقتضيا أن يعني يقضيه وأن يأتي بصيام بدله، وإنما دل على أن صيامه قد أجزأه وأن صيامه صحيح. فكذلك هذا الكلام الذي حصل في أثناء الصلاة وهذا السهو الذي حصل في أثناء الصلاة لا يؤثر، فإنه يتمها ولا يستأنف الصلاة من أولها. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ابن عيسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه على أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، يعني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن عمران بن حصين. عمران بن حصين أبو نجيد أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذي اليدين وقال اسمه الخرباق، وليس له رواية في الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به. وهذا هو الصحيح أنه يعني الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إذا حصل لأحد من الناس شيء فإنه يعمل بمقتضاه. نعم. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. نعم. يحتج على الكوفيين. نعم. وقال فرقوا هؤلاء، هذا فيه جمع بين الضمير وبين الاسم، وبين الظاهر، يعني لأن يعني الأصل وفرق هؤلاء لكن يعني هناك فيه لغة أنه يجمع بين الواو وبين الفاعل، يجمع بين الواو وبين الفاعل إذا كان جمعا. ومن أمثلته في القرآن قول الله عز وجل: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار. والمثل المشهور: أكلوني البراغيث، هو من هذا القبيل. نعم. وقال أحمد في هذا في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة، هذا كان الأول. قال علم أحمد: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته. ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. هذا التفريق يعني بين الإمام وبين المأموم يعني ليس بواضح، بل الواضح هو كلام الشافعي الذي مر أن كل من المأموم إذا كان كلامه يعني مع الإمام أو يعني نبه الإمام على أمر يعني يحتاج إلى التنبيه بأن يكون خطأ، أو أنهم بعدما سلموا وكانوا مترددين أو بعضهم متردد فتكلم بعضهم مع بعض يعني عن كمال الصلاة أو نقصانها ثم تبين لهم أن فيه نقصان أو فيه زيادة، فإنه يكمل النقصان، وإذا كان فيه زيادة يسجد يعني بعد أن سلموا. فالقول الذي قاله الشافعي وهو العمل بما جاء في هذا الحديث سواء من جهة الإمام أو المأموم هذا هو الصحيح. نعم. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوا من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. يعني كما هو معلوم قد يكون هناك حاجة إلى الكلام من جهة أنهم كانوا مترددين وكانوا غير جازمين بأن فيه نقص، وبعضهم ولما تكلم بعضهم ما بعد تبين أن فيه زيادة أو تبين فيه نقصان، فإنه إن كان زيادة يسجدون بعد السلام، وإن كان نقصا أتوا بالناقص وسجدوا بعد السلام لأنهم قد سلموا. نعم. الآن يقول: فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين لأنه من صلاتي أنها تمت. أي نعم، على اعتبار أن زمن تشريع، فكانوا يظنون أنها قصر الصلاة، والصحابة الذين معه كانوا يعلمون ذلك وسكتوا، ولما سألهم الرسول قالوا نعم يعني حصل أن الصلاة ركعتين ما هي أربع، أنها ركعتين ما هي أربع. وذو اليدين يعني معلوم زمن تشريع، ولهذا سأل وقال إما أن حصل نقصان أو أن حصل سهو. السؤال هذا يدل على أنه عنده يقين لما سلم ولا شك؟ لا، عنده شك من ناحية هل الصلاة كملت أو أن فيه سهو. عبارة المنقولة يقول: وإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت. على صلاته أنها تمت إن كان قصر، وأما إن كان في قصر ما أدري. وسلم الآن ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلهم أرادوا هذا، أنه يعني كان زمن تشريع وأنهم يعني تابعوه على اعتبار في قصر. هذه الحالة لو وقعت الآن، الإمام المأموم سبح للإمام ما استجاب، سلم الإمام من ركعتين، إذن على المأموم أن يقوم يكمل. لا، يعني إذا سلم الإمام يعني إذا كان سبح به واحد ما يعمل به، لأنه قد يكون مثله، لأنه ليس هذا أولى من هذا، قد يكون هو أولى منه، لكن إذا تبه به عدد فإنه يترك الشيء الذي يعني هذا إلى قولهم. لا هو يحصل أن بعض الأئمة الله يهديهم يجزم على رأي. على كل إذا كان مستيقن وبعدين بعد ذلك بعدين سلم وقالوا أنها أنه باقي علينا ركعة وشاف العدد وخطأ نفسه وقال فإنه يسجد للسهو ولا يضر هذا الكلام الذي حصل في أثناء الصلاة. السلام بارك الله فيك على هذا المتيقن أنها ناقصة، سبح للإمام، الإمام ما استجاب للتسبيح سلم، أنا الآن متيقن أنها ناقصة أنا سلم ولا أقوم. أولا يعني الأمر ليس يخصه، لا يقال أنه مسبوق وأنه يقوم، وإنما يعني يحصل الكلام بين المأمومين وبين الإمام على اعتبار أنه يعني حصل يعني كذا وكذا، فإن كان أنهم قالوا أنها تامة فذاك هو الذي أخطأ الذي سبح، وإن قالوا أنها ناقصة يقوم الإمام وكلهم يكملوا الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في النعال. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. أمر أبو عيسى باب الصلاة في النعال، أي أنها جائزة وسائغة، ومن العلماء من قال إنها مستحبة إذا لوحظ فيها ما جاء من مخالفة اليهود، ما جاء فيها من مخالفة اليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث أنه صلى بالنعلين، وكذلك صلى أصحابه معه كما في قصة صلاته بهم وعليه نعلاه وعليهم نعالهم. ثم إنه في أثناء الصلاة أخبره جبريل بأن فيها أذى أو قذى، فخلعها فخلع الناس تبعا له صلى الله عليه وسلم، ووصل الصلاة واستمر بها، وأخبرهم بعد ذلك بأنه أخبر بأن فيها شيء فمن أجل خلعوا، وهم تابعوه على خلعه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقول والحديث الذي أورده المصنف عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم، ليس المقصود بكان هنا الاستمرار، لأن كان لا تريد الاستمرار دائما، بل تأتي لحصول الشيء في الماضي أو يراد بها حصول الشيء في الماضي وإن كان لم يتكرر، ولكن الغالب عليها أنها تكون الاستمرار. وقد جاء يعني نصوص تدل على عدم الاستمرار، ومنها الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. معلوم أنه ما حج إلا مرة واحدة، وهي طيبته لحله قبل أن يطوف البيت في مرة واحدة، ولم يكن ذلك متكررا، بل هو إخبار عن حالة واحدة هو فيها التعبير بكان أو كنت، التعبير بكنت أو كان، فهذا يفيد أن كان لا تقصد التكرار يعني دائما، وليس معنى ذلك أنه كان يصلي بن عليه دائما، وإنما ذلك في بعض الأحيان. ثم إن الصلاة في النعال تكون في المساجد وفي غير المساجد، لكن إذا كان في المساجد مفروشة ونظيفة فلا ينبغي أن يطعها الناس بأحذيتهم وقد جاءوا بها من الخارج وفيها وسخ وفيها غبار فيظهر على الفرش، لأن الناس لا يستعملون هذا في بيوتهم. الأماكن المفروشة يضعون على خارج المكان الذي يجلسون فيه ولا يدخلون بها ويجلسون بها يعني في أماكن جلوسهم. فأما المساجد التي فيها تراب أو الإنسان في بر أو يعني كذا فيصلي الإنسان، وينبغي الإنسان أن يصلي، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فينا عليه. أما المساجد التي هي نظيفة ومفروشة فالأولى ألا يصلى على الفرش فيها، لأن ذلك يعني يظهر عليها التوسيخ وآثار النعال وما عرق فيها من تراب وما عرق بها من أوساخ ومن غبار يعني في خارج المسجد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر من إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة. سعيد بن يزيد بن مسلمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن أبي حبيبة. وعبد الله بن أبي حبيبة أخرج حديثه. ما رأيت له رواية ما ذكر أصحاب التقريب. ما رأيته في التقريب. لا هو في التقريب. زاد ابو الاشبال وش نسوي فيه؟ هذه تنزيلاته بالاشبال. عبد الله بن ابي حبيبه وضعه بين قوسين رمز له بدال. لكن ابو المختار الاسدي ثم قال موجود في الكنى. دال هو طبعا ما يكون الا يوجد في اسناد، لكن ليس هو هذا احتمال. وش هو؟ هو حط في الاسماء وضع بين قوسين ثم حال على الكنى. لو جينا للكنى قال ابو المختار الاسدي او الاسدي الكوفي قيل اسمه سكار بن المختار او ابن ابي حبيبه وقيل اسمه عبد الله مقبول من الخامسه. الخامسه اذا هو غيره، يعني هذا صحابي. ما في ها؟ اقول لي معنى صحابي وهذا ليس ما في غيره؟ لا. طيب. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وعمرو بن حريث. وعمرو بن حريث اخرج حديثه اصحاب كتب السته. شداد بن اوس. وشداد بن اوس اخرج حديثه اصحاب كتب السته. واوس الثقفي. واوس الثقفي اخرج حديثه اصحاب السنن. اصحاب السنن. وابي هريره. ابو هريره مر ذكره. وعطاء رجل من بني شيبه. وعطاء رجل من بني شيبه ليس له ذكر كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. هل يلزم على من صلى في نعليه أن تكون الأصابع متصلة بمقدمة النعل؟ لأن الآن بعض النعال يكون لها مقدمة طويلة فإذا سجد تكون الأصابع مرتفعة. لا مثل الخفين. كالخفين كما أنه نفس الخفين يعني لا يتأتى فيها هذا فهذا من جلسة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن مسنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنس في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. انتهى. نعم. يقول أبو عيسى التلمي رحمه الله باب القنوت في صلاة الفجر. القنوت باستمرار في صلاة الفجر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه أحاديث منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد وهو ضعيف، يعني قنت أو يقنت في حتى فرق الدنيا، وهذا حديث غير صحيح الذي فيه الاستمرار، والحديث الأخرى مطلقة. ولهذا أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث وفيه الفجر والمغرب، وفيه الفجر والمغرب، فيحمل على أن ذلك كان قنوتا مؤقتا، مثل القنوت كان يقنت شهرا يدعو على أناس ثم ترك ذلك، أو كذا، أو قنوت في النوازل. وأما أن يكون يستمر بها وأن الإنسان يقنت فيها دائما وأبدا، والقنوت هو الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع، هذا لم يعني يأتي به شيء واضح يدل عليه، ولا حديث جاءت مطلقة أو جاء منها مقيد ولكنه ليس بصحيح، ولكن ليس بصحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القنوت في صلاة الفجر، وبعضهم ذهب إلى أن القنوت يكون في النوازل فقط، وهذا هو الذي جاءت الأدلة عليه. هو الذي يعمل به ويعول عليه، وأما ذاك ليس بصريح وليس بواضح، وما كان واضحا فإنه ضعيف، وما كان واضحا فإنه ضعيف. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ومحمد بن المثنى، ومحمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن غندر، عن غندر وهو محمد بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة، عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أخرج وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وأنس بن مالك رضي الله عنه مرة ذكره، وأبي هريرة وابن عباس وذكره ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخفاف بن إيماء بن رهط، وخفاف بن إيماء أخرج له البخاري مسلم، ومسلم مسلم بس أخرجه مسلم. يضم الخفاف وعندي طيب واحد. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي، مالك مرة ذكره والشافعي مرة ذكره أيضا، وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة، وإسحاق هو بن راهوية الحنبلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بن ماجه. في القنوت النوازل خاص بالفجر؟ لا ليس بالفجر، في الصلوات كلها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك القنوت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ها هنا بالكوفة وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. ثم رد أبو عيسى باب ترك القنوت. ترك القنوت ما جاء في نعم في ترك القنوت باب ما جاء في ترك القنوت. و والترك هو الذي يكون في استمرار، وأما قضية القنوت النوازل فإنه باق ولا يترك، ويكون في جميع الصلوات ولكن الترك هو الذي كان لأمر طارئ ككونه قنت شهرا ثم ترك ذلك يدعو على قوم، أو يعني حصول نازلة تنزل والناس يقنتون فيها يدعون الله عز وجل أن يكشف عنهم ما هم فيه، والترك إنما يكون لشيء حصل في مدة ثم ترك ككون قد شهرا، أو لعدم الاستمرار، أي أن المقصود هو عدم الاستمرار، وإنما يكون ذلك في النوازل. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي مالك الأشجعي. عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه طارق بن أشيم وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم. والترمذي والنسائي بن ماجه. والإسناد هذا رباعي. من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت ولم يرجح. يعني رجح عدم القنوت. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. نعم. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله ثقة أخرج له الترمذي. عن أبي عوانة. أبو عوانة الوباح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. نعم. لما سأله ابنه قال أي بني محدث، فعليه هل يمكن القول بأن الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر بدعة؟ يعني هذا الكلام كلام ذلك الصحابي يدل على أنه بدعة. نعم. فهنا يأتي إشكال إذا قلنا بأن الحكم الصحيح أنها فيها بدعة، فكيف المتابعة على شيء نحن نرى بدعيته؟ لا، هو الإنسان يعني يتابع في الصلاة في مسائل الخلاف. أقول يتابع في مسائل الخلاف، ونحن ما قلنا أنها بدعة إلا ليقول الصحابي هذا أنه محدث، وإلا لا نقول هذا كلام في مسائل الخلاف. ولكن الصحابي قال إنه محدث، ولكن المتابعة لا بد منها. ما ينفصل الإنسان عنه أو ولا يترك الصلاة وراء من يقنت. لا ينفصل عنه إذا قنت ولا يترك الصلاة وراء من لا يقنت. الإنسان لو يرى أن هذا غير سائر، أو يرى أنه يعني من الأمور المرتدعة في رأيه، وغيره يرى أنه من الأمور السائرة، ليس له أن يترك الصلاة وراء من يحصل منه ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. ثم قال أبو عيسى باب إذا عطس في الصلاة. باب إذا عطس الرجل يعطس في الصلاة. باب الرجل يعطس في الصلاة، وهذا أيضا من جنس ما تقدم. الرجل لا مفهوم له، لأن النساء كذلك مثل الرجال، وإنما ذلك لأن الخطاب غالبا مع الرجال، فكان يأتي ذكر الرجل في التراجم، ويأتي في بعض الأحاديث. وقد أورد أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من المتكلم يعني بهذا الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم. وعندما سأل 3 مرات قال أنا. قال ماذا قلت؟ قال قلت كذا. قال رأيت 70 ملكا بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها. أيهم يصعد بها يعني. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الذكر، وأن الإنسان عندما يعطس فإنه يحمد الله، وله أن يحمد الله، ولكن لا يرفع صوته، لأن هذا يشوش على الناس، وليس لأحد يسمعه يحمد الله أن يشمته، لأنه لا يجوز الكلام مع أحد في الصلاة. ولكن كون الإنسان يحمد الله هذا ذكر، والذكر يأتي به الإنسان فيأتي بحمد الله، ولكن ليس لغيره أن يشمته، وإنما هو يحمد الله عز وجل فقط دون أن يكلمه أحد من التشميت. وهذا يدل على أن كون الإنسان إذا عطس يحمد الله أن ذلك سائر، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن المسلم إذا دعا أو ذكر الله عز وجل بذكر أو دعاء لا محذور فيه أن ذلك لا بأس به. ولكن على المسلم أن يحذر من أن يأتي بألفاظ من قبل نفسه لئلا يحصل منه شيء لا يسوغ ولا يجوز، على اختيار الألفاظ النبوية والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذكرا أو دعاء فيأتي بها. لأن الناس عندما يتركون الآثار ويتركون الأحاديث ويأتون بأشياء من عند أنفسهم، قد يجرهم ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها بأن يأتوا بأمور محظورة وأمور محرمة، مثل ما هو موجود في كتاب دلائل الخيرات الذي فيه ذكر صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيها أمور منكرة وأمور محدثة وأمور غير صحيحة. فالحرص على الألفاظ النبوية وعلى الأدعية الشرعية وعلى الأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. وإذا دعا الإنسان بدعاء لنفسه من غير أن يكون في أثر وليس فيه محذور لا بأس بذلك، وكذلك إذا أثنى على الله عز وجل. ولكن كونه يحرص على أن يأتي بالمأذور هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. قال حدثنا قتيبة عن رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة. رفاعة بن يحيى صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه عمي أبيه عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة. معاذ بن رفاعة وهو صدوق البخاري صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه عن أبيه رفاعة ابن رافع صحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. قتيبة عن رفاعة عن عمي أبيه أربعة إيه رباعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس. صليت خلف رسول الله يعني هذا غالبا يكون في فرض, هذا غالبا أنه يكون في فرض. فعطس فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. وش المراد؟ يعني أنه فيه بركة وأن الله تعالى فيه بركة. مباركا فيه مبارك عليه, في فرق بينهن. مباركا فيه مباركا عليه. نعم ما أدري ايش الفرق بينهم. كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد, ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد, ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء. فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء يعني ابن عفراء هذا قال إنه يعني إن هذا وهم وأنه ليس فيه يعني ليس رفاعة بن رافع بن عفراء وأمه شحم الشاك ذكر أمه غير هذه. علينا. فقال أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر. وائل بن حجر أخرج له وخرج القراءة ومسلم أصحاب السنة وعامر بن ربيعة. وعامر الربيعة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث رفاعة حديثا حسن, وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع. كون صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه يكون في الفرائض, ولا بأس يعني أن الإنسان يحمد الله عند العطاء سواء في الفرض أو في النفل, لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه. يحمد الله في نفسه يعني دون أن يسمع الناس, دون أن يسمع الناس يعني في المكتوبة وغير المكتوبة, يعني إذا كان عنده أحد يشوش عليه, أما إذا كان ما عنده أحد ويعني جهر به وإنما هو يتنفل, أما إذا كان بين الناس وبين المأمومين فلا يرفع صوته بشيء يشوش عليهم, ويحمد الله عز وجل بينه وبين نفسه, يعني ليس يحمده في نفسه إنه يعني ما يذكر, وإنما هو حديث نفس ويفكر في ذلك تفكير, وإنما سرا, المقصود بذلك سرا, لأن الذكر لا يكون إلا باللسان, الذكر يكون باللسان, واللسان يعني يسبح ويدعو بلسانه, ما يفكر تفكير أو يعجل نفسه بالذكر أو الدعاء, يعني في نفسه يعني بينه وبين نفسه يعني سرا, هذا هو مقصود في نفسه يعني حتى لا يشوش على الناس. قال ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. هنا في المباركوري الشرح يقول مباركا فيه مباركا عليه. قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله مباركا عليه تأكيدا وهو الظاهر, وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. الأول بمعنى الزيادة مباركا فيه يعني زيد فيه بركة, مباركا عليه البقاء الله تعالى. هو ورد الحديث في المتزوج بارك الله لك وبارك عليك, بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هنا أحسن الله إليك يقول أن الحديث ورد عند البخاري من طريق رفاعة, لكن قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده, قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني معنى أن هذا ذكر بعد الركوع. نعم. ذكر بعد الركوع. ويمكن أن يجمع بينهما بأن حصل العطاس في ذلك الوقت وأنه قال هذا في هذا الوقت. فيصبح هل هذا الذكر ذكر للحمد بعد التسميع أو ذكر للعطاس حيث في الصلاة قال في الصلاة ما يقول الإنسان الحمد لله يقول الحمد لله الحمد لله إذا عطس فماذا ترون؟ كونه يعني في الصلاة طبعا ذكره العلماء أن هذا من الأشياء التي يتابعها من الذكر بعد الركوع أن هذا من الذكر بعد الركوع كما جاء في البخاري. وأما قضية العطاس يعني كونه قال هذا فيدل على أن مثل ذلك سائغ وأنه يقال. وقد جاءت روايات عديدة وألفاظ عديدة في الحمد عند العطاس فجاء الحمد لله وجاء الحمد لله رب العالمين جاء الحمد لله على كل حال. ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر الحديث اللي ورد فيه هذا وعد هذا من أذكار العطاس. إيه هو جاب عند العطاس هذا الحديث. لا هذا مات لك ولكن قال فيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي. كما رجل أبو عيسى باب نسخ الكلام في الصلاة. قبل ذلك كانوا يتحدثون في الصلاة كما جاء في حديث زيد بن أرقم يحدث الرجل صاحبه إلى جنبه. ولكن كما هو معلوم ليس معنى ذلك أنهم يتحدثون كالحديث العادي الواسع الكثير وإنما للحاجة إذا كان هناك حاجة يتكلم معه. لكن كونه يعني يقبل على الحديث ويكون شغله في الصلاة الحديث هذا ليس كذلك وإنما للحاجة يتكلم يعني مثل أن يسلم فيسلم عليه أو يعطس يرد عليه أو يعني يحصل يسأل عن يعني شيء احتاج إليه كان مباح لهم الكلام. فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قالوا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعني معناها أنهم يقومون لله قانتين ساكتين لا يتكلمون مقبلين على صلاتهم مشتغلين في صلاتهم لا يكلم بعضهم بعضا. والكلام في الصلاة بعدما حصل نسخ الكلام في الصلاة ما كان تعمدا ما كان الإنسان متعمدا فإنه يبطل صلاته وإذا كان غير متعمد ولكنه كان ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة كون ناسيا أو جاهلا فإنه لا يبطل الصلاة وإنما إذا كان متعمدا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم. أحمد بن منيع مر ذكره وهشيم بن بشير واصفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن شبيل. الحارث بن شبيل هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي عمرو الشيباني. عن أبي عمرو الشيباني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود مر ذكره ومعاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم هو أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود النسائي. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. سفيان الثوري مرة هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هو ابن مبارك وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي يعني وهذا هو هو هو الأولى يعني كون الإنسان إذا كان ناسيا يعيد الصلاة هذا يعني غير واضح. نعم. قال باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول إذا سلم الإمام عن نقص وقام المأموم ليكمل الصلاة فأتم الإمام بعد ذلك ماذا يفعل المأموم؟ هل يتم صلاته ويكمل أو يرجع ويتابع الإمام؟ هو ليس للمأموم أن ينفصل عن الجماعة الذين معه إلا بعد أن يعرف بأنهم ما فعلوا الإتمام وأنهم متيقنون من الإتمام وهو متيقن من أنه لم يكمل. وأما كونه يقوم ويسبق الناس فهذا غير يعني لا ينبغي لأن قد يكون الأمر واحدا ويكون هو معهم ولكن عليه أن يتبعهم إذا كان قام وهم قاموا عليه أن يدخل معهم. يقول هل على من تكلم سهوا سجدتي السهو؟ إذا كان وراء الإمام طبعا ليس عليه سهو. إذا كان معموما ليس عليه سهو وإن كان إماما أو منفردا فالأولى أن يسجد. يقول إذا سلم الإمام من نقص ولم يخبر إلا بعد مضي ثلث ساعة أو لم يتذكر وقد خرج بعض المأمومين هل تعاد الصلاة؟ نعم يستأنفون الصلاة. الذين خرجوا قد جاء في الحديث خرج سرعان الناس يعني معناه إذا بلغهم الخبر فإنهم يستأنفون الصلاة. الأخ أتى بكتاب جامع الرسائل الشيخ ابن تيمية في موضوع فائدة القنوت أو معناه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله والقنوت في اللغة دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فجعله قانتا في حال السجود والقيام. وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت. هو عشرة معاني القنوت ذكرها الشارح أو الشارح مجاك لكن هنا الحديث اللي مر معنا هذا هو يعني المراد الأخ اللي جاب قالوا في الحديث سئل رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت اللي هو القيام. يقول الشيخ الإسلام ولم يرد به طول القيام فقط وهذا مر بنا أقول الحديث مر بنا وأن المقصود القيام لأن فيها حديث فيها كثرة الركوع والسجود وذاك فسر بأن المقصود طول القيام. ومعلوم أن الصلاة إذا طالت يطول ركوعها وسجودها تبعا لطولها. لكن الذين الكلام الذي مر بنا فيما مضى هو هل يطال القيام ويطال السجود والركوع تبعا له ويكون السجود والركوع قليل أو أنه تقلل القراءة ويكثر من الركعات والسجدات حتى يدعو الإنسان بها. قال أن صلاة الليل يعني يكون فيها طول القيام وأما صلاة النهار يكون فيها كثرة الركوع والسجود كما سبق أن مر بنا هذا. يقول: وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود. صحيح، هذا يعني يكون الركوع والسجود تبع القيام، ما هو القيام طويل جدا والركوع والسجود قليل جدا، وإنما يعني يكون فيه طول، إذا صلاة القراءة فيها طول فالركوع والسجود فيه طول. لكن الذي مر بنا كما قلت هو هل يطال القيام ويطال معه الركوع والسجود تبعا لطوله، أو أنها تقلل القراءة وتكثر الركوع والسجود. تتمة الكلام قال: كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. بس هذا ما ينافي الكلام ذاك الذي راح، لأن إذا طالت صلاة الليل عندما تطال فيها القيام سيطال فيها الركوع والسجود على حسبه، ولكن إذا صلاة النهار إذا أكثر فيها الركعات وقلل فيها القراءة يعني معناه يصير أن الركوع هو الذي السجود هو الذي كان كثيرا متكررا متعددا. ثم نقل كلام عن ابن قتيبة في معنى القنوت، وقال أبو الفرج قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين، أحدهما القيام والثاني الطاعة، والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام، فالقانت القائم بأمر الله، ويجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية. قلت: هذا ضعيف، لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا، والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا، وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا، ولو قنت قاعدا ونائما سمي قانتا. له في عشرة معاني للقنوت ذكرها الشيخ عمال شاكرة أو المبارك فوري، لكن عند هذا الحديث أو ذاك الحديث الذي هي طول القنوت الذي سبق أن مر بنا ما في هذا وما في ذاك. ويرجح يقول: القنوت هو بمعنى الطاعة. من هو الشيخ سلام؟ يقول: فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى، بل ولا أريد به هذا المعنى ولا هو أيضا مشترك، بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة، ولهذا يفسره المفسرون بذلك. وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية التي يرويها منها الترمذي وغيره من حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السم حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. في سنده قال ضعفه الشيخ أحمد شاكي. ثم ساق تفاسير عن السلف في ذكر القنوت التي جاءت في القرآن، فكأنها الآن على حسب هذا كلام لا ترى أنه يقيد بس الطاعة، تصبح معاني العشرة تلك كأنها معاني ليست حقيقية. لا، هنا نفس المعنى: وقوم الله قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.